ترجلت إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة ذلك من آيات الله Mm-hmm.

لهم من دونه من ربنا تقبل منا انك